باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا ثنين. فتحنا كتابا رأينا عجابا، سمعنا جوابا لسائل من يكون. عن الرجال سادوا لدينهم تنادوا، لمجدهم أعادوا فكانوا قادة الدين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا ثنين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا تلين. قال عبد الله بن مبارك: من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. خضب ذلك النحر إثرتها والسيوف، إثرتها والسيوف. مبارك بعلمه أضاء درب الألوف، أضاء درب الألوف. خضب ذلك النحر إثرتها والسيوف، إثرتها والسيوف. مبارك بعلمه أضاء درب الألوف، أضاء درب الألوف. لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل، لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل. على العهد نمضي به وبالله نستعين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا ثنين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا ثنين. قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. لا تضع عمرك الغالي، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام. فقالها المصري لنا فخلدت للزمان، فخلدت للزمان. لا تضع عمرك الغالي، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام. فخلدت للزمان، فخلدت للزمان. لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل، لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل. على العهد نمضي به وبالله نستعين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا تلين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا تلين. قال الإمام مالك بن دينار: اللهم إني لم أحب البقاء في الدنيا إلا لطاعتك، اللهم لا تحرق شيبتي في النار. ترنم الزهد به فأطرب المتقين، فأطرب المتقين. بتوبة صادقة هز قلوب المئين، هز قلوب المئين. ترنم الزهد به فأطرب المتقين، فأطرب المتقين. بتوبة صادقة هز قلوب المئين، هز قلوب المئين. ترنم الزهد به، ترنم الزهد به، ترنم الزهد به، ترنم الزهد به. فأطرب المتقين، فأطرب المتقين. باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين، فهم صوارم الحق عزائم لا ثنين. فتحنا كتابا رأينا عجابا، سمعنا جوابا لسائل من يكون. عن الرجال سادوا لدينهم تنادوا، لمجدهم أعادوا فكانوا قادة الدين.